أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. في هذه الآيات الثلاث الذي تلوت، يذكر الله عز وجل ثلاثة معجزات باهرات قاطعات وحججا ظاهرة لإثبات رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها في الأساس لإثبات كمال علم الله وكمال قدرة الله وكمال حكمة الله، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا أراد أمرا، افهموا معي، وإذا أراد أمرا هيأ الأسباب وأزال الموانع. إذا أراد أمرا من الأمور هيأ أسبابه وأزال موانعه من غير تدبير من العبد. العبد قد يدبر، لكن كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة الأولى لله عز وجل، والقدر السابق لله عز وجل، والقدرة الكاملة التامة الشاملة لله عز وجل، فهو يفعل ما يشاء ويحكم وما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكم. هذه قواعد لا شك فيها ولا ريب. والإنسان قد يختار أمرا ويفرح به لو حصل، مع أن الله عز وجل قد يجعل عاقبته ليست سرا في المستقبل. يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا رفع يده قال: يا رب. بس طبعا تعلمون، ما إذا قال يا رب وهو يأكل حرام ما في فايدة، وإذا قال يا رب وهو على ملابسه حرام ما يكون ما في فايدة في الدعاء، وإذا قال يا رب وهو ساكن مسكن حرام ما في فايدة في الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما أشرت في حديث أول في قول في الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. اسمع، كلوا من الطيبات واعملوا صالح، لأن إذا أكل حرام وعمل صالح ما في فايدة في العمل الصالح. العمل الصالح المبني على حرام ما في فايدة. يعني لو هو يأكل حرام ويجي يصلي ما له صلاة، لو يأكل حرام ويدعو يقول يا رب ما ترتفع له دعاء، ما يرتفع دعاء إلى السماء. فيقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاتقون. طبعا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، هذا كلام النبي محمد في الحديث الصحيح، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وأن ومأكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب لذلك. يعني النبي يستبعد أن الله يستجاب. ولما قلت لك مرة إن سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد، طبعا أتراهن أحد العشر المبشرين بالجنة؟ المبشرين بالجنة هم كثيرين، لكن المحفوظ المتقن المضبوط عشرة. عشرة: أبو بكر، شيخ أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين، عمر يليف في المرتبة، عثمان يليف في المرتبة، علي يليف في المرتبة، بعدين عد سعد بن وقاص، هذا اللي نذكره لك الآن، سعد بن وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. هدول شيوخ أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة. هدول عشر مبشرين بالجنة، لكن في كثير يبشرهم النبي بالجنة أيضا غير هؤلاء. لما المرأة تقول اليوم في بدر وجايب ولدها رايح يتفرج على المعركة الصغير، لأن النبي كان يرد عن القتال اللي دنيا 15 سنة يرد، اللي دون 15 سنة ما يخلي يحضر القتال، لكن كونه يتفرج من بعيد يجي يتفرج. فجاء مع الجايين من المدينة حارثة بن سراقة، صغير ولد صغير ما بلغ ويتفرج. أول ما بدت المعركة واحد رمى سامي فجاء فيه وقتله. ولما درت أمه، أنا ذكرت ذلك قريبا، لما درت أمه ولدها قتله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت: يا نبي الله، ولدي حارثة استشهد قتل. أخبرني يا نبي الله، إن كان في الجنة يعني أفرح واسكت، وإن كان في النار بكيت. إن كان في النار ببكي عليه لما قطع نفسي من البكاء، وإن كان في الجنة صبرت. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هم جاي قاتل، فما بالك باللي قاتلوا؟ ما جاي يحمل السلاح، جاي يتفرج، ما بالك باللي جوا قاصدين إلى كلمة الله حتى تكون هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال لها هكذا. فسعد بن أبي وقاص من العشر بشر، لكن يقول: يا نبي الله، خاله لأن من أخواله ابن عم أمه، يقول: يا نبي الله، ادعو لي أن يجعلني الله مستجاب الدعوة، ادعو لي إن ربنا يستجيب دعوتي إذا دعيت. قال: يا سعد، أطب، إن صح الخبر، يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. يعني اللي وده إن الله إذا العبد قال يا رب، يقول له: جاك، أتيتك، يحرص على أن يكون طعامه حلال، يبتعد عن الربا وعن الغصب وعن المتشبهات، كما ذكرت في الحديث المهم جدا اللي يعتبر من أهم قواعد الإسلام أو أصول الإسلام، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وأهل بيته، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اقترب من الشبهات فقد وقع في الحرام. يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في كراع يرعى حول الحمى، يعني اللي يقترب من الشبهات كراع يرعى الحمى يوشك ان يوقعه، الا وان لكل ملك حمى. هذا أول الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني محارم الله اللي قال لك لا تقربها، هذه محارم الله، لا تقربها ولا تنتهكها، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا اسمع، ألا وإن، هذا المهم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فالقلب إذا غذي بالحرم خرب تماما، يمكن بدل ما يدور يمين يدور شمال، وبدل ما يستنير ينعكس وينطمس. فعلى العبد أن يحرص كل الحرص على أن يكون مطعمه حلالا، ويشربه حراما، ونكشته حراما، كل شيء ما يعمل إلا الحلال، ما يعمل إلا الحلال. إنما سبت هذا لأن أريد أن أحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى حديث صلاة الله وسلامه عليه: إذا رفع العبد يديه قال: يا رب، ما يخيب أمله أبدا، ما دام رفع يديه وقال يا رب لا يردها خائبة. لكن بس هو أعلم، الحكيم أعلم بالمصلحة. فإن كان أنت بتطلب طلب، إن كان الله يعلم قد يستجيبه لك في الحال ويقضيه لك في الحال، قد يستجيب لك الدعاء في الحال ويقضيه لك، وقد يؤجله لوقت آخر تكون أنت هناك أحوج منه في هذه الساعة. يعني انت بعدين لو تعلم الغيب كنت تقول: يا ليته ما قضاه الان وقضاه بعدين. شوف السفينة لما ركبها لما ركبها موسى والخضر, وأول ما ركب موسى وهم ركبوه مجانا على طول, أول ما ركبوه قال له إنك لن تستطيع معي صبر, قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما ركب السفينة أول ما حط رجله فيها الخضر وموسى والغلام جاب دق الدم وخرجها وهم في البحر, بدأت ينمل الماء يطلع فيها. فموسى انزعج, هو رسول من يعني من رسل الله, رسول من رسل الله, كليم الله, كليم الله من أولي العزم من المرسلين, لكن لما شافوا خرج السفينة قال أعوذ بالله, ليش ناس يركبون مجانا يكون جزاء إنهم حملونا إنك تخرج سفينتهم. قال اسمع اسمع, قال ألم أقول, ما قال ألم أقول لك, ما قال ألم أقول لك, قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق, حتى لما طلع من السفينة وجد غلام يلعب كأنه قمر صغير يلعب بين الغلمان, وقرب منه الخضر ولوى راسه وقطعها الرقبة الرأس في ناحية والجثة في ناحية. طبعا هذه تزعج الحليب ما فيها كلام, اذا شافوا هو جاي معنا من البر من بعيد, موسى جاي مع الخضر من بعيد, لا شافوا الغلام قبل كده ولا داروا عنه ولا داروا عنه ولا ارتكب الجرم اللي الغلام قدامهم جريم. فاستعجب موسى واستغرب ان يقتل الغلام, فقال اقتلت نفسا زكية بغير نفس. اسمع الاول لما خرج السفينة قال لقد جئت شيئا امرا, امرا يعني عجبا غريبا, عجبا غريبا, قد جئت شيئا امرا يعني امرا منكرا. لكن لما قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا, يعني فظيع ما يمكن يتحمل واحد ولا يصبر عليه احد, تقتل الغلام هو زكي ولما ارتكب جريمة قدامنا. قال اسمع المرة الاولى قال الم اقل, المرة الثانية قال الم اقل لك انك, انا ما قلت لغيرك الكلام ده, الكلام ده ما وجهته لواحد بعيد وانت ما تسمع, انا موجه الكلام لك وقلت لك انت لا تسألني عن شيء حتى ابين لك سببه, حتى احدث لك منه ذكرا, فليش تسألني. قال لقد لما قال لقد جئتك قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال يعني اني ما نسألك شيء, انا نسيت الآية, من بسألك بعدها شيء بحال من الاحوال. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, خلاص ان سألتك وجهت لك اي استجواب ولا استنكار اتركني وخليني لا تعلمني, لانه جاي يعلمه, هو جاي يطلب العلم من الخضر, وكلام كليم الله رسول الله احد اولي العزم جاي يطلب العلم من عبد صالح ما هو نبي ولا رسول عند اكثر اهل العلم. لكن أصله مرة خطب كما جاء في صحيح البخاري, خطب في بني إسرائيل فأعجب به تماما, فصاح ما بعدها فصاحة, ولسان ما بعد لسان, وحلاوة كأن السكر يتفتت من فمه. فلما انتهى قال له واحد, هل تعلم أحدا أعلم منك يا نبي الله, هل في أحد أعلم منك؟ ما قال الله أعلم. فلما ما قالها عاتبه الله عز وجل بهذا, لما قال وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطكه, بس لا يستدل بها الصوفيون والخرافيين بأن هذا علم الحقيقة وموسى علم عند الشريعة, هذا الجهل المركب ده اللي يقول على الكلام ده. بس فلما إن لي عبدا بمجمع البحرين أتيته علما لم أعطكه, وأعطيتك علما لم أعطه. يعني كل واحد عنده علم, قد واحد يكون عنده معرفة بالمسألة هذه ولكن ما عنده مسائل أخرى ما يعرفها, وواحد ثاني يكون عنده اللي ما عرف هالمسائل يكون عنده معلومات دقيقة جليلة عالية في موضوع آخر, واحد يكون بارع في ناحية ولكن ناحية ثانية ما عنده علم بها, لأن العلم من الله عز وجل, هو اللي بيعلم ما شاء, عالم الغيب فلا يطلع على غيب احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. والانسان مثل ما قال الحافظ ابن حجر في اول بلوغ المرام في شرح بلوغ المرام: اللهم لا تجعل ما علمته علينا وبالا، لان العلم قد يكون وبال على اهله، نعوذ بوجه الله، قد يكون العلم وبال على اهله اذا لم يعمل به الانسان يضيع، واول من يحاسب به اعوذ بالله، واول من تسعر به من نار يوم القيامه واحد من العلماء، واحد من الاغنياء، واحد من المجاهدين. المجاهد جاهد عشان يقول انه فارس، والعالم يتكلم عشان يقوله عالم، والغني بذل مال عشان يقوله كريم، والغير عذب فيسعر بهم النار ما عملهم هذا العمل اللي تشوف، العمل اللي تشوف. فالنبي عليه فلما انتهى من الغلام قال: خلاص ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهله، جوعانين وغرب غرباء منقطعين والزاد حقهم انتهى، قال: اعطوني اهل القرية طعام. قالوا: ما عندنا لكم طعام. اتفق اهل القرية على ان لا يطعموا هؤلاء الضيوف الثلاثة. وش هالقرية هذه دي؟ لكن كان فيهم رجل صالح مات من زمان وترك عيال صغار، وحط لهم كنز تحت الجدار حقهم علهم اذا كبروا، والجدار خربان يبي يمين، اذا جو صلح الجدار يلاقوا الكنز ينفعهم في المستقبل. هذا عمل ابوهم وعمل صالح. فلما استطعم اهلها فوجد جدارا يريد ان ينقض، يعني مايل يريد ان ينقض، فاقام عمل بيده كده استقال. قال: لو شئت ما شفت الادب، تأدب معه، ما كان مثل المرة الاولى ولا الثانية. قال: لو شئت، يعني لو كنت تتفضل وتطلب منهم اجرة ما اعطونا طعام، يعني لو انك تفضلت وخدت منهم اجرة على تعديل الجدار حقهم، لو شئت لاتخذت على اذن. قال: هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انا سكتها علشان تعلم ان حكمة الله فوق كل حكمة، وفوق كل علم عليم، وفوق كل ذي حكم حكيم. فموسى النبي الكريم ما يعلم هذه الاسرار الثلاثة، وظاهرها شر، ظاهر شر، قتل الغلام شر، خرق السفينة شر، واما اصلاح الجدار يعني يقول: لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، يعني كانت سفينة طيبة جيدة، وكان قدامهم على طرف البحر رجل ملك، كل ما تفوت سفينة إن كانت طيبة وجيدة خده غصبا وظلما، وإن كانت معيبة تركها لهم، ما ياخذ عشان يصلح، ياخذ عشان يستعمل على طول في الحال. فلما وجد خرج السفينه عشان اذا مرت على الظالم اللي في الطريق ما ياخذها ويخليها له. طبعا واحد عينه جهه رمد، ما هو مثل الاعمى، بدل ما يخليها تروح السفينه وبها الخرق يصلحوها بعد ما يفوتوا منه وتقعد لهم السفينه. هذه حكمه ما علمها كلم الله موسى، وعلمها اللي ما هو رسول، لان الله علمه، لانه قال علمته، هو اللي بيعلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا وما يذكروا إلا الباب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، والغلام كافر فاجر، يعني لو عاش أفسد في الأرض. فأردت أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ما هو في قصة اللي عامة المفسرين يجعلوها في أبي بكر، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في حميم الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوها فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هو طبعا أبو بكر عند عامة المفسرين أبو بكر الصديق، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هذا طرف الإيمان على رأسهم أبو بكر بعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وشوف طرف الكفار، الطرف الثاني، الجانب الثاني: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني نبعث يوم القيامة بعد ما نوت التراب، يحسب ان اللي يموت وصار تراب ما عاد يقوم. مثل كفار مكة اللي جابوا عظمة رثيتة للنبي محمد ويقولوا هذه يحييها يا الله يا محمد، من يحيي العظام وهي رميم قد يحيي الذي انشاها ولا مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. وطبعا يضرب لهم أمثلة حتى المتناقضات. والرجل اللي كان رجل لما مات قبل ما يموت قال عيني شوف يا عيالي أتعلمون أن كنت أحبكم حب شديد وأبذل كل حلالي من أجلكم، إذا مت احرقوني ما تخلوا في قطعة بدون حرق، خلها رماد كامل، ثم قوموا على رمادي هذا رماد جثتي ونصفه ذروه في البر ونصفه ذروه في البحر، والله لئن قدر الله عليه. طبعا ما هو قدر يعني استطاع، لا، لانه مؤمن، انما مراد قدر يعني ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. يقول لو ان الله عاملني بعدله، لو ان الله عاملني بعدله لعذبني عذابا ما عذبه احد. فالعيال قالوا وصيتك لابد ننفذها، وقاموا حرقوا جثة ابوهم وذروا نصها في البر ونصها في البحر. يقول النبي محمد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الذي ذراه البخاري وغيره من اصح الاخبار عن رسول الله، فذروا رماده نصه في البر ونصه في البحر، فامر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع فيه، فقام مستويا قائما. قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك، قال قد غفرت لك. فالإنسان يعني الإنسان قد يحدث عن الحكمة، ما عن الحكمة في المصلحة، يمكن تنجرح جرح ما تدري ان الجرح ده لو كنت من جرحته كان يجيك اكبر منه، خفف الله عليك، خفف الله عليك. ويمكن يصيبك مصيبة تحسب انها داهية وهي بالنسبة لغيرها لا تساوي شيئا، مثل لا تساوي شيء. انا ضربت لك مثلا واحد جت جرت رمت في عينه، والثاني صحيح عينه مبصره كامله والثالث اعمى ما يشوف فرق، والله هذا بالنعم هذا وهذا وهذا، هذا يعني ينبغي لده يفرح فرح شديد بنعمة الله عليه، وهذا يكون بالشكل ده وهذا بالشكل ده. فكذلك الانسان الله تبارك وتعالى اذا رفعت يديك وقلت يا رب هو ما يخيبك ما دمت نيتك صادقة وضراعتك إلى الله صادقة واستكانتك وإخباتك وقنوتك وإنابتك وذلك لله عز وجل ما يردك خايب. فإن قلت يا رب يقول لك يا عبد. فإن كانت مصلحتك أنت فأني يجيب الحاجة اللي أنت طلبتها في الحال يجيبها في الحال، وإن كان وقد يدخرها لك في الدنيا قبل الآخرة، بس في ساعة تكون أنت محتاجها أشد من حاجتك لها، لا تكون أنت محتاجها في ذاك الزمان الآخر اللي تأخرت عنه تجي في وقتها، أما هذه دي قبل وقتها. ولكن قد تتأجل تكون أحسن لك مئات المرات من هذه، وقد يدخرها لك إلى يوم القيامة، يمكن لا يجيبك في الحال ولا في الدنيا في وقت متأخر، وإنما يؤخرها لك يوم القيامة. إن جئت ورأيت الأجر العظيم والنعيم الكبير الذي لا ينفد ولا ينتهي ولا يبيد، إذا شفت ذلك بسبب الدعوة اللي انت دعيتها تقول يا ريتني ما كان جاني شيء أبدا في كل دعاء دعيته. يعني الإنسان ما يدري عن المصلحة، الإنسان ما يدري عن صحة، لكن ينبغي الإنسان يبذل السبب. نحن علينا بذل الأسباب وعلى الله قصد السبيل، إحنا علينا بذل الأسباب، مثل ما قالش علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وأساس الأمر الاعتماد على الله، أساس الأمر، لأنك إذا اعتمدت مثل ما قال لوط لما جاءه الملائكة نزلين عليهم مقدمتهم جبريل في قوم صباح الوجوه كما أشرت في الليلة السابقة، لما أقبلوا على ما أشفوه أهل سدوم القرية اللي كان فيها لوط، أقبلوا وراهم يحسبونهم بني آدم ويأتون الذكران من العالمين يبون يخزونوا في ضيوفي وهم جايين للوط، فلما وقفوا على باب لوط جايين يركضون وراهم، فلوط يقول لهم ادخلوا علشان خاطر يسوع يرد الباب، ما يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما هو بناته بنتيه، لأن بنته يشتموا على الأم والظالمة دول وهم أكثر من مليون، ولكن مراده بنات يعني نساءكم، لأن كل نبي تعتبر البنات بناته كأنه بناته والذكور كأنهم أولاده، وبناتهن أطهر لكم لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني من حاجة وشان وإنك لا تعلم ما نريد. اسمعوا شو يقول لهم، اسمعوا شو يقول لهم في الساعة البنكة الحرجة، لو أن لي بكم قوة. قال كلمتين، الأولى يقول لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت أقدر أقطعكم قطعة قطعة ما أخلي واحد منكم يتنفس، كنت أخلي أجسادكم كأنها ممسوحة من الأرض. أنا مالي قوة عليكم وأنتم هالأمم الطاغية، ولكن آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، أو يعني بل، كلمة أو هنا بمعنى بل التي الإضراب، أو آوي إلى ركن شديد يعني بل آوي إلى الله عز وجل، آوي إلى الله. والنبي يقول من آوى إلى الله آواه الله إليه، من آوى إلى الله آواه الله إليه. في ذكر ثلاثة الذين جاءوا يمشوا في الطريق فوجدوا مجلس علم، فوجد واحد من اثنين واحد منهم ووجد فرجة فجلس، والثاني ما وجد ووقف، والثالث مشى. قال أما هذا فآوى إلى الله فآواه الله اللي دخل في الفرجة فجلس في الصف، وأما هذا فاستحيا يعني استحى أن يتخطى رقاب الناس فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. هذا يقول الله السلام. فالمهم ان حكمة الله فوق حكم العباد، والانسان ينبغي عليه كما قال عز وجل في سورة آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. ينبغي للانسان اذا جاته مصيبة يحاول جهده ان ما يركب ابليس على رأسه، بل يقول انا لله وانا اليه راجعون. انا لله، نحن ملك وملك وخلق من خلق الله، يفعل فينا ما يشاء. استسلم لله عز وجل ونسأل الله أجلنا كذلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه واحد. لما وصل الجماعة في أنا قلت يسوق الله هنا ثلاث ليبين عالي حكمته وعظيم قدرته وأنه يفعل ما يشاء. في أول كلامي ذكرت هذا على أساس إن الصحابة ما كانوا يعلمون وش تبي تصير المعركة، وبعضهم في أول المعركة زعلان كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الكارهون. عندما وصلوا إلى الأرض المعركة فعلا بدأ هنا يوصف لهم في ثلاث آيات. الآية الأولى اللي قريتها أول الآية اليوم، إذ أنتم يقول للنبي محمد وأصحابه اذكروا، خلوا هذا على بالكم وخاطركم، تصوروا خلوا في الصورة الواضحة الجلية أمام أعينكم، تصوروه ولا ولا ولا ولا ولا يغيب عن أذهانكم، لا تغيب هذه الصورة عنكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا اللي قريبة من المدينة في وادي بدر، وهم أعداء الله ورسوله في العدوة القصوى. يعني إذ أنتم نزول يا معشر أتباع محمد، إذ أنتم يا معشر المسلمين نزول نزول، اذكروا إذ أنتم نزول مستقرون بالعدوة الدنيا، وأعداؤكم المشركون اللي جابهم بكلمتهم لضمير الغيبة، وهم نزول مستقرون بالعدوة القصوى. وانا اشرت الى ان كلمة العدوى، العدوى اصلها تدل على الارتفاع، لانها تخلي الماء ما يعدو على الارض اللي وراه، تخلي الماء اللي جاي في الوادي ما يعدو على الارض اللي وراها، لكنها ما هي جبل، وراها نفود او وراها كثيب من الرمل مرتفع. الكفار نزلوا في الرمل المرتفع من جهة مكة، والمسلمين نزلوا في الارض الرقوة في طرف، وهي العدوى نفسها حقهم عدوى لكنها ارض رقوة، العدوى الدنيا. واشرت وقلت لكم في الليلة اللي فاتت ان الحباب بن المنذر رضي الله عنه اشار على النبي عليه الصلاة والسلام بانه يتقدم الى جهة الجنوب ويغور الابار الصغيرة اللي ما بها ماء كثير ولا عد الى الماء الاكثر عد اللي قرب القصوى الدنيا، العدوى القصوى، على ويحوض عليه حوض، ويبدون يملون الحوض ده من الماء ويحجبون ويحرسون من المشركين، فيكون للنبي واصحابه ماء وليس المشركين ماء. يذكرهم يقول العدوة الدنيا وش سويت لكم فيها؟ نزلت عليكم المطر عشان يثبت اقدامكم بالليل ويثبت اقدامكم ويطهركم وينشر القوة في قلوبكم ويلهب رجز الشيطان عن نفوسكم ويذيب عنز الشيطان ويثبت به الاقدام. هذه واحدة. وارقيت عليك الحين اللي بيحارب ينام، هو الانسان اللي خايف ينام، اللي بيخاف ما بينام، النام يروح من عينه اذا بدأ يفكر في العدو اللي مترصد به، ما ينام ما يجيه النوم. لكن امرين يلقي الله، في يوم احد القى عليهم النوم، وفي غزوة بدر ليلة بدر ليل بالليل ليلة الجمعة ليلة 17 بدر القى عليهم النوم. واقف فين ماسك سلاحه ويغطش ينعش وهو نايم وهو واقف. وبعضهم فيما قيل في كتب التفسير انه احتلم واجنب واغتسل من هذا اللي نازل عليه من السماء، ليطهركم به ويزيب عنكم رجس. هذه آيات شافوها بعينهم، ما واحد قال لهم هذه موجودة وراء المحل الفلاني، هاش بعينهم رأوها. هذه واحدة. وأيضا لما جاء وقت المعركة، أول ما جاء إذا أنتم من عدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب، الركب يعني العير اللي جاء من الشام اللي انتم ما طلعتوا من المدينة الا من اجلها لاخذها واغتنامها، العير فيها ابو سفيان وعبد بن العاص، في حوالي 30 أو 40 راكبا من كبار رجال قريش جايين في هذه العير ويبي ينزلون على بدر عشان ياخذون المال لان هذه منزلهم. فلما تجسس كما قلت ليلة الفائتة ابو سفيان وعلم ان محمد خرج من المدينة باصحابه لاخذ العير، هرب بها الى جهة ساحل البحر الى جهة الغرب، واتجه الى جهة ينبع ثم ساحل حتى جاء الى جهة مستورة الان، وحتى وصل الى محل بدر في الجحفة ابلغ قريش قال لهم ارجعوا. لما درى انها خرجت قريش بافلاذ كبدها لقتال رسول الله واستخلاص العير ان كان اخذها، فقال لهم ارجعوا لا خلاص العير نجت. قال ابو جهل ما نرجع ابدا حتى نرد ماء بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويسمع العرب باننا استأصلنا محمدا وحزبه، فلا يزال العرب كلهم في الجزيرة يهابوننا ويعملون لا ألف حساب يقابون منا. وجاء لحتفه هو الذين معه. فهذا طبعا شافوه بعينهم. قلت لكم اني في الطريق اول بشارة ان الله وعد النبي محمد احدى الطائفتين. طب لما دروا ان العير راحت ما بقي لهم الا الطائفة اللي هي النفير، العير راحت خلاص. وذلك يقول لهم هنا يذكرهم يقول والركب اسفل منكم، راح عنكم الركب، الركب اللي انتم جايين علشان وراح منكم ونجا، والركب اسفل منكم. هذه واحدة آية، دي آية انتم جايين مثل ما قال اردت عمرا واراد الله خارجه، اراد شيء وجاء اراد الله امر اخر. فلما العير نجت وسلمت يقول لهم هنا في الآية الكريمة والركب أسفل منكم راح منكم الركب، تسافل وساحل واتجه إلى سيف البحر وصار بينكم وبين ما أنتم لموا الآن، والمشركين أهل السلاح والرماح والقتال والفرسان 50 فارس و1000 مقاتل أو 950 مقاتل وكلهم مستعدين للقتال، آلات السلاح وهدسة معهم وأنتم ما عندكم شيء. كانوا كل 4 3 3 يركبون بعير ولا عند أكثرهم ما معه سلاح للحرب، ما هو 300 كلهم عندهم سلاح للحرب، ما خرجوا عشان سلاحهم، ما يعرفون انه في قتال. قال والركب اسلم. اسمع التذكير، اسمع عشان تعرف حكمة الله دائما. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو كنت يا محمد واتباعه، يا محمد واتباعك، لو كنت خرجتم من المدينة متفقين مع اهل مكة على موعد، يعني انتم تواعدتم انتم والكفار المسلمون والكفار، لو كنتم تواعدتم انكم تأتون بدرا في يوم محدد في وقت محدد لتتقاتلوا، ما حضرت يا محمد لا انت ولا اصحابك. ولو تواعدتم، لو كنتم جئتم على ميعاد، لو كنتم جئتم على تواعد بينكم وبينهم، ما هم الكفار يختلفون، الكفار مغرورين لان معهم ابليس ابو مرة طول الطريق جاي في صراق كما اشير في الاية اللي بعدها يزنان الشيطان وعملهم طول الطريق، عامل لهم ان هو صراق ابن مالك ابن جحش من المدلجي شيخ القبيلة من شيخ قبائل كنانة، وكل ما ينزل منزل يجي يقول لا تخافوا لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فابو مرة ينفخ فيهم والشياطين الانس والجن ينفخون فيهم حتى اوصلهم الى حتفهم وهلاكهم. ولكن لو كان الصحابة اللي هم 313 دروا في الطريق ولو كانوا متواعدين، يعني قالوا اهل مكة انا بنجيكم واهل مكة انا بنجيكم وموعدنا مياه بدر يوم الجمعة 17 رمضان، مين اللي كان يهون ويرجع؟ كان الصحابة يرجعون. ليش؟ لأن الصحابة يعيشوا قدام يعلمون إن مكة لما تخرج تخرج بأفلاذ كبدها، وخصوصا إذا أقبلوا على الأرض وشافوا هؤلاء المشركين بهذه الكسر، فيقولوا ولو توا لكن ما لهم مفر، وين يروحوا الآن؟ وين يروح الآن العدو قدامهم؟ لو ما سلحهم وقتلوهم. فقال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني تنازعتم أنتم، تنازعتم قلت خلينا نرجع لنقاتل، خلينا نرجع بالسلامة بس، وترضون من الغنيمة الديابي، ولكن اسمع، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليحقق الله قدرا قضاه في الأزل الأول، وعلم أنكم تجتمعون هذه الفئة القليلة المباركة العزيزة بالله عز وجل مع الفئة الكثيرة المشركة المعتزة بإبليس والشياطين، شياطين الإنس والجن، لو علمتم هذه النتيجة ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بين، عشان اللي يموت من الكفار يشوفوا بعيونهم آيات الله البينات قبل ما يموتوا، والمسلم اللي يعيش يشوف آيات البينات وهو حي، ليهلك من هلك عن بينة، ليموت من مات عن برهان ومعجزة وآية خارقة شاهدة بأن الله لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الله حق، وأن وعده الحق، وأن وعده الصدق، وأن محمدا حق، وأن الأنبياء حق. هذا يعني لا يموت الميت إلا بهذه البينات، ولا يهلك، لا يهلك الهالك من المشركين خصوصا اللي في بدر إلا بعد هذه البينات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى، يعني يموت من يموت عن بينة ويحيى ويعيش اللي يعيش عن بينة، وإن الله لسميع بصير. فهو كل قدره وعلمه وحكمته وعلمه، ولذلك يجب على المسلم، وجعل الله من أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله، ما إذا ضيعت منها ركن راح الإيمان كله انهد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، بغير أركان الإسلام، وهذه أركان الإيمان. فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر حلوه ومره، شره وخيره، تعتقد أنه من الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكن عليك إن أصابت، ولذلك وللنبي محمد لله، يعني لله معنى كان ضر المؤمن، هل يا عجبا لأمر المؤمن، يقول النبي محمد يا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. يعني المؤمن بين حبل بين سعادتين، سعادة الشكر وسعادة الصبر، سعادة الصبر عند البلاء وسعادة الشكر عند النعمة، عند النعمة. فهذا اللي على المؤمن، إن أصابته سراء يشكر، وإن أصابته ضراء يصبر. فيقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. هذا مقام بانت فيه الآية، الآية اللي وراها إذ يري، هذه آية أخرى ظاهرة باهرة، إذ يريكهم الله، يريكهم يري النبي محمد، ما هو الكل، ما هو الكل، بس النبي الحال اللي شاف، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في أول المعركة، يعني قبل المعركة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، يعني انت شفتهم في المنام قليلين، وكلمة قلة، ما يقول واحد كيف الله يريه القليل كثير قليل، لان هذا ما هو يعني ما هو صدق، لا هذا صدق، لان القلة والكثرة يعني مثلا يعني قد يجمع الله مئات الملايين في مثل هالمسجد ده، قدرته قادرة، فلو راهم صاحب البصر العادي، البصر العادي ما يقول يقول 2000 3000 4000، لأن قد ينضغط، قد ينضغط العدد الكثير، قد يريهم العدد الكثير منضغطا فيصير كأنه على النصف أو الثلث فيما لو تفرقوا، يعني لو هال جالسين معنا الآن دول لو كانوا منضغطين انضغاط كانوا يصيروا ربع دول مثلا، لو كانوا منضغطين يصيروا ربع دول فيصيروا قليلين، لكن لما يتوسع يسموه ناس كثيرين. هذا مثال، يريكهم الله في منامك قليلا، علشان ايه؟ علشان هو ايه؟ هو رؤيا الانبياء وحي، والصحابة كل ما يقول لهم النبي يقولوا صدقت، صدقت نصدقك في كل خبر أخبرته، لأن من صفات الإيمان برسول الله أن أن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر. فيقول لهم أنا رأيتهم قليلا في منامي، فيفرح المؤمنون وتنسرح صدرهم ويقولوا ما داموا قليلين إن شاء الله ننتصر عليهم. يعني شجاعة للقلب، شجاعة للقلب وتقوية للعزيمة، وتثبيت للناس وتثبيت للأقدام. الإنسان يصير ماشي ويشوف ثعبان من بعيد تبدأ رجليه ترتعش، وثعبان بينه وبينه 10 أمتار أو 15 متر تبدأ رجليه ترتعش، هو قائم ثابت ثابت. هذا حالة نفسية في كل الناس، في المؤمن وفي الكافر، طبيعة. فلو شافوهم كثيرين جدا جدا جدا يفزعون، بشر يفزعون. لكن لما قال لهم النبي إني رأيتهم قليلا في المنام يطمئنون فيتشجع قلوبهم. وما في كذب، في إخبار بالصدق الواقع لا يتغير. بس مثل ما قلت كان ضغطون يريهم الله منضغطين. وقد تستعمل كلمة القليل بمعنى الذليل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هم ذليلين يعني مستكنين ضرعين، لا، أذلة يعني قليلين، 313 مثل ما عرفنا، و14 و17. فكلمة قلة قد تستعمل بمعنى الذلة، لكن أكثر ما تستعمل القلة في العدد، العدد الكثير وعدد القليل. وأما تستعملها بمعنى الذلة معنوي، وذلك الشاعر يقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. يعني ذا معنوي هذا، معنوي هذا. ففي قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذي يعني قليلين، فتستعمل الكلة بمعنى الذلة. فكلمة إذا ركم الله في منامك قليلا تستعمل بمعنى يعني قللهم، يضغطهم فيصيروا كأنهم قليلين في العدد. وقد تستعمل الذلة، وقد رؤوا في الذلة هو الشيطان، كما سأذكر إن شاء الله في تفسير قوله الآية بعد الثالثة من هذه الآيات. وزيناهم الشيطان وأعماله وقال لغالب في اليوم من الناس، يقول لما سئل عن إبليس ما رؤي إبليس، ما رؤي الشيطان أدحر ولا أزل ولا أحقر من يوم من روي من ما راه النائم يوم عرفة، من ما رأى من تنزل رحمة الله على المسلمين في الحج، إلا ما رؤي يوم بدر، ما رؤي أذل منه في يوم بدر بحال من الأحوال. فإذا كان هذا شيخهم الشيطان بهذه الذلة، فما بالك بفراخه وصغاره وأتباعه من أمثال أبي جهل والذين معه. يقول هنا في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لفشلتم. أصل الفشل الضعف والجبن والخور، الفشل الضعف والجبن والخبر والخور والتنازع، التناقض والتخالف والتخالف والتباغض، أو على الأقل التنازع في المسألة والتخالف فيها. واحد يقول شرق، واحد يقول غرب، واحد يقول نعم، واحد يقول لا، واحد يقول نقاتل، واحد يقول لا من قاتل. هذا التنازع. والفشل طبعا يترتب، لكن يقول لو ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم فأراكهم قليلا حتى تسلموا من هذه التنازعات وهذه الفجرات. إنه عليم خبير بالقلب اللي هو سواه، خبير بكل قلب، خبير بكل أصل. خطرات النفوس يحصيها الله عز وجل، خطرات النفوس يحصيها الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. هذه فيقول ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. الثالثة وإذ يريكموهم، اسمع هذه وضبطها، وإذ يريكموهم إذ التقيتم، اسمعوا هذه، وإذ يريكموهم. شوف الرؤية الأولى كانت قبل، كانوا قبل المعركة، قبل ما يشوف وجه الوجه، قبل المواجهة، قبل الالتحام، قبل وجود يشوفونهم ويشوفون هذا اللي يشوفون دول كأنهم يرى رأي العين. طبعا خلاص ما في منامات الآن، في رأي العين. وإذ يريكموهم يعني بأبصاركم، كان الأول منام وهذا بصر، هذه رؤية منامية وهذا رؤية بصرية. وإذ يريكمهم إذ التقيتم عند اللقاء في منام، وإذ يريكم إذا التقيتم في أعينكم قليلا، تشوفوهم تقولوا قليلين. حتى يقول عبد الله بن سعود فيما يروى عنه الحديث في بحث كلامه، يقول هم مية، يقول وحجر هم مية الكفار، هم مية، هم 50، هم 120، يقول له كده 160، وهم 500 950 مقاتل، هم في الحقيقة 950 إلى 1000، مثل ما قال مثلا القوم بين التسليمات والذي يقولون بعض صلى الله عليه وسلم، لما قال سأل واحد قال كم ينحرون في اليوم، قال يوما خمسا ويوما أربعا، يوما خمس يوما تسعا ويوما عشرا، يوما تسع نيوق ويوم عشر نيوق يذبحونها يأكلونها. قال القوم بين التسعمائة والألف، لأن المية يقعدون على الناق، المية يقعدون على الناق يأكلونها، وإذا وفروا يخلوهم تسعة عشان يأكلون التسعة تكفيهم أيضا يأكلونها. فيقول يجريكمهم إذا التقيتم في عينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فهم كم جماعتنا؟ جماعتنا 317، وجماعة الشيطان كم؟ ألف ألف إلا خمسين أو ألف. إذا رأى المسلمون وإذ يريكمهم إذ التقيتم في عينكم خلي يعني كم يحسبونهم؟ يحسبونهم 600، لأن قال في غزوة في سورة آل عمران قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، يعني كل جماعة يشوفون أعدائهم قدرهم مرتين، كل جماعة المؤمنين يشوفون الكفار قدرهم مرتين، والكفار يرون المسلمين قدرهم مرتين. إذا كان المسلمين قدر الكفار مرتين يكونوا كان يصيروا 2000 أو 1900، وإذا كان الكفار يرون المسلمين يعني قدرهم مرتين الكفار يشوفونهم يحسبونهم 2000 والمسلمين يحسبون الكفار 600 637 ولا 35 ولا 34 ولا 30 ولا 28 مثلا 600 وكذا. لقد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يعني ما هو واحد بيقول لهم عددهم، لا بعينك انت تشوف. والله يؤيد بنصره من يشاء. كيف يصير هذا؟ كيف يصير طب كيف يقللهم؟ ما هو قلنا في الآية اللي قبله ويقللكم في أعينه، يقللكم في أعينه، هذه قبل بدء المعركة، يقللكم في عينهم قبل بدء المعركة عشان يهجمون عليكم، يقللكم في عينهم قبل المعركة عشان يهجمون عليكم. لما التقى الجمعان وصار وجه لوجه كثر المسلمين في عينهم، صاروا قدر المشركين مرتين. طب وإذا كان المشركين مرتين يصيروا كم مثل ما قلت 1900 إلى 2000، لأن الله ما وعدهم في الطريق، وعدهم في الطريق، وأول ما جاء في الطريق وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اسمع، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب في الطريق، هم دمجوا أرض المعركة، فاستجاب لكم أني ممدكم، يعني سأمدكم بألف من الملائكة مردفين. فإذا كانوا صاروا المسلمين هم مع الملائكة بإعدادهم 2000، 1000 من الملائكة، طبعا في صورة الآدميين كما أشرت البارحة، ما هو في صورة الملائكة، لأن الملائكة قلت لك أن جبريل لما تبدل لرسول الله في صورته الملائكية الحقيقية له 600 جناح جالس على كرسي بين السماء والأرض يسد ما بين المشرق والمغرب. فالملائكة يسعون الأرض إذا كانوا لكن ينزلون على صورة آدمين. وإذا قلت لك في البارحة في الحديث اللي رواه مسلم الصحيح أن واحد من المسلمين يقول أنا أشتد في أثر رجل المشركين، فسمعت صوتا يقول أخدم حيزوم، ثم رأيت فارسا ضرب وجه الكافر ضربة بالصوت فشقه نصفين فاخضر وجه جميع ما أصيب بالصوت من ذلك وقتله ولم أره بعده، ما شاف. فالمشركين هم صار إبليس أول ما شاف الملائكة هرب وقال إني بريء منكم، إني كما سأذكر في قوله وإذنهم شطر، فلما تراء الجمعان قال إني بريء منكم، لا مالكم جوار عندي ولا أعرفكم ولا لكم غلب عندي، وهرب منهم وخلاهم وأسلمهم. مثل ما قال حسان رضي الله عنه صاروا سرنا وساروا يعني معنى كلام حسان في أبيات يقولها، احنا سرنا وهم ساروا الى بدر، هم ساروا لحتفهم، غراهم الشيطان وذلهم الشيطان، فلما وقعوا في المعركة تبرأ منهم. احنا كفينا بهذا الشعر، هذا المعنى. المهم ان الله تبارك وتعالى يريكم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم قبل المعركة، طبعا قبل المعركة قبل البدء، وقللوا في اعينهم ويدريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذيك اللي يدريكم في منامك قليلا ويقلكم في أعينكم. بعدين في الآية الأخيرة الثالثة، ويدريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكثركم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.